الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب حكينا وإن كان في أنه قالوا مقدم عليما على الأمر، ولكن ما هو وجه التقديم؟ ذكرنا وجهين، هذا الوجه الأخير الثالث، وهو أن نتمسك بالاستقراء. هذا الاستقراء استونا نسمعه، استقراء ما يتمسكون تربية الفقهاء، ماكو عندنا الحاصل الساء. ماذا الاستقراء؟ خل نتمسك به اليوم، نقول إذا استقرأنا موارد اللي بيدور بيها الأمر بين الحرمة والوجوب، إذا استقرأنا الشارع يقدم يا احتمال حرمة للوجوب، حرمة. كلما دار الأمر بين احتمال الوجوب والحرمة، الشارع يقدم احتمال الحرمة. بالاستقراء سام بالله ما تجيب لي فرد مثال مثالين، ها راح أجيب لك مثالين. بلي، المثال الأول أيام الاستظهار. يعني شنو أيام الاستظهار؟ يدور بيها الأمر بين الحرمة والوجوب، إذا استقرينا الشارع يقدم يا احتمال حرمة للوجوب، حرمة. كلما دار الأمر بين احتمال الوجوب والحرمة، الشارع يقدم احتمال الحرمة. بالاستقراء سام بالله ما تجيب لي فرد مثال مثالين، ها راح أجيب لك مثالين. بلي، المثال الأول أيام الاستظهار. يعني شنو أيام الاستظهار؟ يعني إذا المرأة كان لها عادة معينة، إشقد عادتها مثلا إشقد طبعتيها عليكم السلام ورحمة الله، في شهر من الشهور ورا يوم السابع عليكم السلام ورحمة الله، بقى الدم مستمر، يوم ثاني بقى مستمر، يوم تاسع بقى مستمر. هذا شنو أقول؟ هذا الدم شنو؟ شو تقول؟ حيض واستحاضة. شو يقولون الفقهاء؟ يقولون إذا استمر وتجاوز العشرة، بقى يوم ثامن وتاسع وعاشر ودعش، هذا استحاضة. يا هو هذا، هذا يا هو هذا، هذا يا هو هذا، بعد العادة بعد السبعة، هذا المصدر الزائل يعني. وإذا لا ما تجاوز العشرة، هذا حيل. طب إذا قلنا لها للمرة هذا الجواب، هي شجاع، هي تسألنا سؤال ثاني، تقول وأنا إيش مدريني هذا يستمر ورا العشرة يوم يستمر، أنا إيش مدريني هالسنة جا سوي اليوم يوم ثاني الدم قاعد أشوفه، يا شنو أنا أعلم الغيب حتى هذا يستمر عشر أيام يوم يستمر؟ حكم شنو؟ نقولها لابد لك من الاستظهار. شنو لابد لك من الاستظهار؟ يعني اجمع بين أفعال الحائض، العفو، أفعال المستحاضة وتروك الحائض من جملة أفعال تروك الحائض. ماذا من جملة تروكه؟ تترك الصلاة، فالصلاة تترك. فشاهدنا هنا إذن خلاص ترى هذا المثال، فشاهدنا هنا هاي الصلاة يحتمل واجبة، يحتمل شنو؟ حرام. يحتمل واجبة لو شنو؟ لو شنو؟ لو استحاض. يحتمل حرام لو حيض. الشارع له رجح الحرمة وجوب، حرمة قال ترك الصلاة فعل تروك الحائض. هذا مثال أول. خوش مثال ولا زين يوم مو زين. مثال الثاني، لو كان عندي إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، واشتبه أحدهما بالآخر. صار وقت الصلاة، يكون أصلي، يسأل سماع الإمام عن هذا الحق، عن هذه المسألة، إمام مش أجابه، قال له يهريقهما، موثقة سماعة، يهريقهما ويتيمم. خب أقول هذا المثال شلون صالح لنا، وجه الاستشهاد به شلون؟ نقول كل إناء لما تأخذه، هذا الإناء الأولي، أحتمل أنه طاهر، فالوضوء منه شي يصير واجب، وأحتمل أنه نجس، فالوضوء منه شي يصير حرام، فكل إناء يدور الأمر بين من وبين من، وجوب وحرمة، والشارع ايش رجح؟ الحرمة، وقال لا تتوضأ. هذان إذن مثالان لمن؟ عملية استقراء، بعد استقرأت الاستقراء صارت هاي من جملة أمثلة. لو استقرأنا موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة لرأينا أن، قاعد أكرر، لرأينا أن الشارع يقدم احتمال الحرمة، ومثال ذلك أيام الاستظهار حيث يدور أمر الصلاة بين الوجوب والحرمة والشارع حكم بالحرمة، ومثال آخر لذلك الوضوء من الإناءين المشتبهين، حيث أنه كل إناء يحتمل الوضوء من واجب يحتمل حرام، والشارع قدم احتمال الحرمة وقال لا تتوضى يهريقهما ويتيم. يلا هذا خوش مرجح أقولن يولا. فالمرجح الثالث للنهي على الأمر شنو هو صار؟ الاستقراء. عندك جواب احكي بالعجل لي أولا وثانيا. أما أولا جوابان يعني، الاستقراء حجة مو حجة، هو ليس بحجة إلا إذا أفاد العلم والقطع اليقين، يعني هنا ما يحصل قطع. الجواب الثاني، حتى لو قلنا يحصل اليقين، العفو، حتى لو قلنا الاستقراء حجة في صورة إفادة للظن، حتى لو قلنا لو أفاد الظن حجة، لكن استقراء ما يثبت بمثالين، مثالين كثير يمشون التعاد اني بيسطر ان فرد 100 200 300 500، مو بسمية. هذا من هو القبيل الذي واحد يقول اهالي البلدة الفلانية مو خوش وادين، قل ليش؟ يقول والله فلان شفته مو خوش آدم، شو غلبني باق مني، فلان شفته ام غلبني باق مني، اذا ثبت عندي بالاستقراء ان ذولا مو خوش، نقول له يا واش استقراء ما يصير باثنين، بعدين في 200 نفر 400 نفر 500 مو باثنين. الجواب الثالث، انا قلت كم جواب؟ 2، اشتباه نسوي 3. لو سلمنا ان الاستقراء يثبت حتى بشقد باثنين، لكن 2 صدق يكون، هو انه 2 كذب، وهنا ذن الاثنين الاستشهاد بهم باطل، ما تقدر اصلا تستشهد بهم، حتى لو سلمنا الاستقراء يثبت باثنين، لكن ذن المثالين في موردنا يمكن المناقشة فيه، خلل فني فيه، أصلا ما يسع الاستشهاد به. عجيب، سبحان الله. ليش؟ أما المثال الأول، مثال الأول شنو هو؟ كان مثال مال الاستظهار، مال المرأة يعني أيام الاستظهار، فيرد عليه أولا وثانيا وثالثا. لا تأجوب يعني على المثال الأول. أما الجواب الأول فهو أن يقال بأنه أو جواب الأول لا تقل اشتباه. الجواب الأول هو أن يقال إنه هنا لا يدور الأمر الصلاة بين أن تكون حرام أو شو تكون واجب. هنا الصلاة فقط حرام مع الوجوب ماكو. ليش؟ لأن أكو عندنا قاعدة تقول الصلاة حرام تثبت لنا الحرمة وتنفي لنا الوجوب. يا قاعدة، قاعدة كلما أمكن، قاعدة أمكن كلما أمكن أن يكون الدم، قرناها بالروضة البهية مو هذه؟ قاعدة أمكن الإمكان، كلما أمكن أن يكون الدم حيضا فهو قاعدة أمكن. هنا نطبقها عليكم السلام ورحمة الله. قاعدة أمكن إذا طبقناها تجي شو تقول لنا؟ هذا أمكن أن يكون حيض فهو حيض. إذا ما تقبل قاعدة أمكن أجيبك فشي ثاني. استصحاب، استصحاب مولانا، نستصحب هاي المرأة قبل يوم السابع الشهر شير غدا تقول هذا الدم كان حيضا والآن أشوف هل حاضر ولا صحاب يقول بلح. هذا صحاب موضوع يسمونه وتقدر تجري صحاب حكمي صحابكم شلون تقول قبل يوم السابع فلا حرام علي جزمة الآن هم حرام بالاستصحاب. إذن قاعدة أمكن بإمكان والاستصحاب يثبتان أن هذا الدم حيض ويثبتان الصلاة حرام احتمال الوجوب بقي وما بقي. لا شوين صار دوران الأمر بين الوجوب والحرم؟ ماكو دوران الأمر بين الوجوب والحرم. شو وقت يصير إذا ما لم توجد قاعدة تثبت شنو؟ تثبت ماذا؟ أحد الاحتمالين. وهنا توجد قاعدتان تثبتان أحد الاحتمالين. يا احتمال الفرق. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نقول افترض استصحاب ما يجري، قاعدة أمكن أهم ما تجري. افرض ما يجري، مع ذلك لا يدور الأمر بين الحرمة والوجوب. لماذا؟ لماذا؟ لأن حرمة الصلاة على الحائض حرمة ذاتية لو تشريعية. أسألك، تعرف شنو ذاتية وتشريعية؟ شرب الخمر حرمته شنو؟ ذاتي. إذا واحد يشرب الخمر يقول لي واش حرام ايش قاعد تسوي؟ يقول أنا ما قاعد أقصد التشريع، ما قاعد أقصد التشريع وقاعد أشرب. يقول له حتى إذا ما تقصد هو حرام. أي اسمه حرمته ماذا؟ ذاتي. أما لو فرض على أنه فرد شخص صلى بالثوب النجس أو لا إلى القبلة، أن سوى حرام أقولا يولا نقول للقبلة منا هو لا يوقف بالعكس. لو فرد واحد كان يصلي بلي وضوء، واحد كان يصلي واحد شبيه يوم العيد يقول أنا يكون أصلي صلاة العيد لكن ما متوضي، أقول لكم ما يصير. يقول أنا يكون أصلي، هذا عدي عادة، يكون أصلي الصلاة ولو بلا وضوء. روح بلا وضوء يا فايدة. لكن حرام سوى وما سوى، حرام ما سوى، ما قصد التشريع هذا. بل مسوي حرام ايش وقت اذا قصد تشك قصد انه صلاة بلي وضوء شرعا هم ما تصير. اي انا اقول ان صلاة بلي وضوء هم ما تصير شرعا هذا قصد. هنا صير ماذا هاي اسمه حرمة تشريعية اما حرمة شرب الخمر ذاتي. طب هسه صلاة الحائض انا عيد اسأل شنو حرمتها ذاتية لو حرمتها شنو تشريعية. اذا قلنا ذاتية يعني حتى اذا ما قصدت المرأة التشريع حتى اذا ما قصدت التشريع هي اذا توضيت وجدت تريد تصلي نسوي حرام شكل ما شعر بخمر اج. اذا حتى قلنا صحيح الامر يدور بين الوجوب والحرام يحتمل يحائر فحرام يحتمل معار واجب. لكن إذا قلنا الحرمة تشريعية إذا قلنا الحرمة تشريعية فماكو عندنا احتمال الوجوب والحرمة. ليش لأن المرأة إذا صلت نقولها ها ليش قاعد تصلي قالت أخاف أنا مو حائض أخاف أنا مستحاضة يعني بنية الرجاء. هنا كم احتمال أكو بنية الرجاء قاعد تجيب مو بنية التشريع. هنا احتمال الحرمة أكو بعد؟ لا تشريع بعد ما أكو بس احتمال الوجوب. وإذا فرض توضت وقعد صلي نقول ها ايش قاعد تسوي تقول أنا إذا صلي بنية التشريع إذا شرع أنا بنية التشريع هاي الصلاة شنو ايش راح تصير حرام يا مو حرام بريخو حرام جزمان ما قاعد تشرع. لكن احتمال الوجوب أكو ولا لا ليش هاي صلاة بنية التشريع حتما حرام الله ما يريد صلاة الله ما يريد صلاة بنية التشريع صلاة هي مو واجبة جزما. فإذا اتضح خلص الجواب الثاني أن حرمة الصلاة على الحائض قاعد أكرر لو قلنا تشريعية لو هذا الجواب مبني على أنها تشريعية لو قلنا تشريعية فلا يدور أمر بين وجوب الحرمة بل يو فقط وجوب أكو بلا حرمة شوكي إذا ما قصدت التشريع لا نية الرجاء كان فقط احتمال وجوب أكو بلا احتمال الحرمة تشريع بعد ما أكو حتى حرمة تشريع لا فقط حرمة أكو بلا وجوب كما لو نوى التشريع. إذا نوى التشريع حرمة أكو جزما لأن شرع وجوب ماكو لأن هذا مو مطلوب جزما. إذا جاب الإنسان فعل بنية التشريع حتما الله ما يريده. هذا الجواب الثاني انتهى. ومن خلال هذا الجواب الثاني تتضح المناقشة في الجواب في المثال شنو الثاني مثال الثاني مال الإناءين. هنا هم ما تنقول إذا عيد توضى بهذا الإناء ما يدور الأمر بين الوجوب والحرم. ليش؟ لأن أنا قاصد شنو التشريع يوبنية رجاء أتوضى. يلا قل لي بنية التشريع يعني عيد أقول أفرض نجس أنا عيد أتوضى بالنجس ما يخالف عيد شرع عيد أتوضى بالنجس هاي تشريع. إذا بنية تشريع فهذا حرام ولا يحتمل أنه شنو واجب حتى لو كان طاهر واقعا الله ما يريده لأن قاعد جيه بنية تشريع فقط احتمال حرمة. إذا لا بنية التشريع بنية رجاء فقط احتمال الوجوب احتمال حرمة بعد ما حتى لو ناقش مو حرام لأن قاعد تتوضى بنية الرجاء فلم يدر الأمر بين احتمال الوجوب والحرمة. حتى نقول الشارع رجح احتمال الحرمة لا هذا المقدار سبح أفهرس الكيا دور الأخ حتى نطبق العبارة. المرجح الثالث للنهي على الأمر هو الاستقراء. فإنا لو استقرأنا موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وجدنا الشارع يرجح الحرمة على الوجوب كما في أيام الاستظهار وكما في المائين المشتبهين. ويرد أولا استقراء ليس بحجة إلا إذا حصل قطع، قطع هنا ما أقول. وثانيا حتى لو قلنا الاستقراء الظني حجة، لكن لا يثبت الاستقراء الظني بمثالين. وثالثا حتى لو قلنا يثبت بمثالين، لكن الاستشهاد بهذين المثالين باطل، ليس هما من موارد دوران أمر بين الوجوب والحرمة. أما المثال الأول فلي وجهين. الوجه الأول نقول بأنه هناك قاعدة ودليل يعين الحرمة وأنه حرم، قاعدة أنكر والاستصحاب. إذا إنش ما راح يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، إنما يدور إذا ما كبر القاعدة استثبت أنه هذا حرام أو واجب. هنا أكو قاعدة ثبت حرام، شو يدور الأمر بين الوجوب والحرمة؟ وأما ثانيا أبرد القاعدة ما أكو، مع ذلك ما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة. إذا قلنا صلاة على الحائط حرام حرمة تشريعية لا ذاتي، ليش؟ لأن إذا صلت بنية التشريع جزما حرام بلا شنو؟ احتمال الوجوب. إذا لا بنية التشريع فقط احتمال الوجوب جزما ليس بحرام. ومن خلال هذا الجواب الثاني يتضح المناقشة في نفس المثال الثاني وهو الوضوء، فإنه في مثال الوضوء هم أيضا ما يجور الأمر بين وجوب والحرمة، لأن إذا إنسان توضى من هذا الإناء أو من ذاك يتوضى بنية التشريع، يعني حتى لو كان نجس يقول أنا هيدا توضى تشريعا، هذا فقط هنا حرمة احتمال وجوب ما أكو. ولو لا أفرض لا بنية التشريع فقط احتمال وجوب أكو بلا احتمال الحرمة. نطبق العبارة. يقول قدس سره ومنها الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيحه، فإنه يعني استقراء يقتضي ترجيحه جانب الحرمة على جانب الوجوب. تضرب لي مثال، خذ مثالين كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار، وخذ المثال الثاني وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. نقطة. وفيه أولا وثانيا وثالثا. أولا هذا أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع، هنا قطع ما يحصل. وثانيا حتى لو قلنا ما حصل القطع الظني حجة، لكن الظني ما يفر المثالين ولو سلم، يعني أن الاستقراء الظني حجة فهو لا يكاد يثبت، يعني الاستقراء الظني فهو يعني الاستقراء الظني لا يكاد يثبت بهذا المقدار، يعني بمثالين ولو سلم. هذا الجواب الثالث، يعني لو قلنا يثبت بمثالين لكن المثالين هنا فيهما خلل فني، ولو سلم يثبت بمثالين مثال فيهم خلل فني، فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام، يعني في أيام الاستظهار، ولا عدم جواز الوضوء منهما يعني من الإناءين مربوطا بالمقام، مربوطا بالمقام يعني شنو؟ وهو دوران الأمر بين احتمالين وجوب حرمة. ليش؟ أما المثال الأول فلوجهين. الوجه الأول هذا نقول أكو قاعدة تعين أن الصلاة حرام وهذا حرام، إذا ما دار الأمر بين وجوب الحرمة. هذا الوجه الأول، لأن حرمة الصلاة فيها يعني في من فيها؟ في أيام الاستظهار، إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا، فيحكم بجميع أحكامه. أحكام الحيض اللي قلت منها واحد شنو؟ أحسنتم حرمة الصلاة، ومنها يعني ومن جملة تلك الأحكام شنو؟ حرمة الصلاة عليها عن علامة على الحائض. هذا راح يثبت بالأصحاب، يثبت لا لأجلي، يعني نقول للصلين مو لأجل الشارع غلب الحرمة على الوجوب، بل من باب أكو قاعدة تثبت الحرمة، مو من باب دار الأمر بين احتمالين والشارع رجح احتمال. لا لا لا لا، أصلا تحكي هالحكي، أنا أصلا ما يجور بين احتمالين، أنا الحرمة متعينة بالقاعدة احتمال وجوب ما أكو، لا لأجلي تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، كما هو مدعاك يا مولانا أن الشارع لما دار أمر بين محذورة رجح احتمال الحرمة. أقول هاي لا لأجلي عطف عليمن، لا لأجلي هذا عطف علينا، لا معنى شلون يصير العبارة شلون يصير؟ قاربت ولم قول عطف علينا على اللي قاعدة الإمكان والإثم وعلى يعني إنما تكون لقاعدة الاستصحاب إنما تكون للقاعدة لا للإجوار يصير لا لأجل تغريب جانب الحرمة كما هو المدهر. الجواب الثاني منا راح يشرع يقول هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحرب لو قيل بحرمتها الهاء من ترجع حرمة الصلاة بحرمة الذاتية في أيام الأسراء وإلا إذا قلنا بحرمة التشريعية فهو خارج عنها أصلا خارج عنها لا أصلا ما احتمال وجوب الحرمة لو فقط ترى ما بين الآخر أنا قاعد بين الكية إذا ردنا نقول بحرمة التشريعية أصلا ما احتمالي لو فقط وجوب إذا أتت بنية الرجاء لو فقط أكو احتمال الوجوب لو فقط أكو احتمال الحرمة إيش وقت لو جابت بنية التشريع خلص ومن هذا الجواب الثاني قلت يتضح الخلل فيما المثال الثاني ومن هنا من هنا يعني مين من الجواب الثاني إن قدح يعني اتضح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناء ليس منه يعني شنو ليس منه ليس من المقام يعني ليس من دوران الأمر بين ستطولها بعد ما أدرب كيف يقول ليس من المقام يطولها ليس منه يعني ليس من المقام الذي هو دوران الأمر بين المحظورين وترجيح جانب الحرم إلى آخره ليش هذا ليس من المقام يقول لي عن حرمة الوضوء بنا تشريعية فإذا توضيت من هذا الإناء أو من ذاك من التشريع فقد احتمال حرمك بلا احتمال الوجوب لا مو فقط احتمال الحرمة حرمة جزمه مو فقط احتمال وإذا لا بنية التشريع فقط إش أكو احتمال الوجوب بلا احتمال الحرمة فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعا ليس إلا تشريعيا شلون ما كان ما أدري على كلا التقدير عبارة واقفة يكون يناسب شيء يقول فإن حرمة الوضوء ليس إلا تشريعية مو هالشيء تشريعية حتى يصير نائب مفعول مطلق يعني صفة علما إلى ليس إلا حرمة تشريعية هالشيء مو هالشيء المقصود ولا مقصود هذا مولانا يلا امشي فالحرمة على التشريع ولا تشريع ماكو تشريع إذا توضى بنية الرجاء فيما لو توضى منهما احتياطا يعني بنية الرجاء يتوضى هذا من باب احتياط مخاف هذا الطاهر واتوضى ذاك هم خاف هو الطاهر اي اي اي فتوضى بالسنين اذا ماكو حرمة في البين غلب جانبها جانب الحرمة اعلاما على جانب الوضوء على جانب الوجوب ماكو بعد اقول لك ذاك الشق الثاني احتمال الثاني لازم نجيبه يولا وان توضع لا بنية الاحتياط ف عبية التشريع فقط حرمة أكو احتمال وجوب هسه ذاك مو مهم تجيبه ذاك مو مهم اقتصر الآخر على هذا لأن المهم هو هذا معناته أنا إنسان ما يريد يشرع يريد خش رجال خش آدمي هو يريد يتوضى بالطاهر فيتوضى بنية الرجاء فاحتمال الحرمة ما أكو فقط احتمال الوجوب أين دوران الأمر بين الوجوب والحرمة قد حضرت جنابك مطلب جديد بعد إلى هنا انتهى شرحنا مطلب جديد اهنا قد حضرت جنابك تقول يا شيخنا تولد عندي اشكال في الساعة ما الساعة الساعة اشكال ما الساعة الساعة اكو بعض ما شنو من حكشك شو انا صار عندي اشكال شنو دحكي وهو انه اذا واحد راد ما يشرب يتوضب هذا بنية الرجاء يتوضب ذاك بنية الرجاء مسوي حرام مسوي حرام يا لا لا ما مسوي حرام الاشكال هيك يقول لو اراد هذا الرجل ان يتوضا تشريع ما عندي اتوضا هذا بنية الرجاء رجاء انه طاهر اتوضا ذاك بنية الرجاء خلصت الوضوء وضوء اين توضيت سويت حرام يا لا لا لا لا لا لا, لا ما سويت حرام توضيت بالطاهر جزمن يا لا جزمن توضيت بالطاهر يا لا بل ايه صدقه بالتالي توضيت بالطاهر ايه صدقه شيء يعني لازمه هذا يجوز. يجوز أن إنسان يجي يسوي، يجوز أن إنسان يجي يسوي، يعني إذا عد مالية يتوضى بيهن اثنيناتهن بذلك بنية الرجاء. هذا بنية الرجاء. شليش الإمام سلام الله عليه قال يهريقهما ويتيمم، والفقهاء لأجل هالرواية قالوا يجب إراقة المائين، ما يجوز يتوضى بيهن وضوءين ومرر هذا مرر ذا. لا، بل يجب إراقتهما، هكذا قال الفقهاء. وليش؟ أنت على حسابك تبين لنا يجوز أن يسوي يتوضى مرة هذا مرة هذا. ليش الإمام قال على أنه يهريقهما ويتأمن؟ هذا إشكال لطيف ترى. الجواب لو الحكم تعبدي نقول لك مقتضى القاعدة يجوز، وحسابك صدقت، لكن هذا تعبد يعني ما أفهم. تعبد يعني معنى ما أفهم، يعني معنى أنا ما أفهم النقطة شنو. الشارع عبدنا بالشيء، لو نقول حكم تعبد لأجل النص والفقهاء تبعوا النص، لا نقول إذا ردت هتشي أسوي. هاي صار الالتفات آخندية من الآخند لطيفة، تد التفات لطيفة، هو إشكال ترى ظريف. وهذا لا نقول على أنه الإمام قال يهريقهما. ليش؟ لأن إذا توضيت وخلصت إيديك نكسة، أعضاء وضوءك وجهك وراسك وكذا كله نجس، فالإمام قال لك يهريقهما لأنه إذا ما تريد تريقين إيدك نكسة بحكم الأصحاب. الأصحاب يقول لك ماذا؟ إيدك نكسة، وجهك نجس. فلذلك الإمام سلام الله عليه إيش قال؟ قال يهريقهما ويتيمم، لأن إذا ما تريد ديرهم إيدك نكسة الصيد. أقول أنت لابد تجاوب بقلبك، لابد تقول فأخلي إذا إيدي نكسة فأخلي شنو يغسلها. أقول لك مو ماي ماكو، هو المفروض إناء أن أكو، إذا كان يوجد إناء آخر طاهر جزمان ماي بالحنفية أكو، وما يجي هذا يسأل الإمام والإمام قل له يتيمم. قل الإمام شو يقول له؟ يهريقهما وش يسوي؟ قال يتوظف ذاك الماء الذي بالحنفية موجود، فمعناه ماء ثاني ما أكو، فلما يخلص الوضوء بالإناءين إجاحت من نفسه بالاستصحاء. إذا سوي لك استصحاء بيكون أجيب لك سر الزمان، أقول والله في هذا الزمان إيدي كانت نكسة وأسوي لك زمان الشيء، يلا تعال جيب لي سر الزمان الذي أقدر أقول والله إيدي نكسة والآن هي نكسة، يلا أسوي لي هذا الزمان. لما أدير الماء الأول أقدر أقول أن إيدي نكسة حتما، لما أدير الماء الأول ما أقدر، كش وقت أقدر أقوله؟ أول ما أدير من الماء الثاني، أول ما أدير شو زمت الماء بإيدي وسه هتشي زمت الماء بكف اليد ودرته، ها لما وما يهم ما كتب شرطة هواية مرزاب، لا لا فرد ماء قليل عادة هو قليل، فالآن أقدر أشر الإيد في هذا الزمان زمان إراقة، أقدر أقول والله في هذا الزمان أول الإراقة حتما إيدي نكسة. ليش حتما إيدي نكسة؟ لو بسبب الماء الأول نقص فالآن هي نكسة، لو لا الماء الأول ماذا؟ لو العفو لو الماء ماذا؟ الثاني نقص، فحتما هذه الآن نكسة بسبب الماء الثاني، لو الماء الأول نجس. لا تقول لي خوي شيخنا طهرت الساعة، أقول لك ما أنا درت ماي شوي ولا شنو طهرت؟ إيش قاعد تحكي أنت؟ لو كانت نكسة بالأول خو ما صارت طاهرة بهالماي شوي، فالآن هم نكسة. فبالتالي في زماني إراقتي الماء الثاني على اليد أو على الوجه يقول أقدر أحلف أقول والله في هذا الزمان يدي تنجست. أقدر أقول يوم ما أقدر أقول؟ أقدر أقول، فحتما في هذا الزمان أقول والله إيدي تنجست. يلا وإنت جيب لي ترى الزمان اللي في ماذا، وبعد ذلك أشك أنه باقي النجاسة أو مو باقي. الصحاب شي يقول لي ما عندي يقين بارتفاع النجاسة، يقين بارتفاعها، تصور بالله أكو هم عندي يقين بارتفاعها أكو عندي يقين ماذا؟ بارتفاعه. أكو عندي يقين بارتفاع النجاسة موجود عندي؟ لا، يقين ما أكو موجود عندي بارتفاع النجاسة. شو وقت عندي؟ شك أكو عندي، لأن أحتمل على أنه ماذا؟ أحتمل الماء الثاني هو طاهر وارتفعت النجاسة. لما درت معانها وسواس أديرا مو فرد مرة، خمس مرات افترض أديرا، حتما لما أدير خمس مرات حتى إذا إيدي أول مساء الآن راح أصير نظيفة. لكن هذا شنو مولانا؟ أحتمل الماء الثاني طاهر أو راح تطهر إيدي، لكنه هذا احتمال خط، واحتمال مو هو الماء الثاني، احتمال هو الماء النجاسة. فالاستصحاب شك، إذا فشك حين أذن في بقاء النجاسة موجود إلى أخير الوضوء. لما أخلص الوضوء وأوقف بحسابي، لما أحسب أقول حاتما أول ما درت الماء الثاني إيدي نكفة، والآن إيدي نكفة بالاستصحاب، شما أقدر أروح أصلي؟ فالإمام قال يهريقهما ويتيمم من باب الاستصحاب. التفات أخندية هواي لطيفة، من باب الاستصحاب. طبيعة الاستصحاب شو يسوي؟ يقول إيدك نفسه، إذا إيدك نفسه ما تقدر تصلي بعد، مو من باب وضوءك باطل. التفتوا جيدا، وضوء واحد حتما هو ترى صحيح، لا من باب الصلاة بعد ما أقدر أقولها صحيحة. صلاة مع النجس راح أصل بسبب الاستصحاب. بلي بلي بلي، لو فرض على أن أحد الماءين أو كلا الماءين كان لو صببت على يدي لم أحتج إلى عصر وبعد شنو نقول وتعدد، بس ما يصيب هو سبحان الله يطهر. لو فرض هيك مثل ما كور كان عندي كران اثنين اثنين، كران كران، أدري واحد من عده النجس وواحد من عده ماذا؟ طاهر. ها لو فرض أنه كان عندي كران، افترض بالتغير، قل لي ماذا؟ فإذا فرض بالتغير سلا تقول لي فك عيونك وعاين بعد شنو إذا تغير، أقول لك بليل أو كنت ماذا ما عندي بصر، افترض هيك. أحسن لو فرض أنهم ماتت لا بأس، هم لا بأس. بالي أي صح. فالمقصود إذن بالتالي ماذا؟ حين أذنت يم أتوبس أنا بالأول، لما أجي أريد أتوضى بالثاني، بالثاني ارتماسي هم أسوي، أسوي ارتماسي افترض بناء على جهاز ارتماس، سويت ارتماس بعد ما أقدر بس ما أطبط إيدي، ما أقدر أقول الآن حتما إيدي نكسة، حتما ما تقدر تقول. ليش؟ ليش حتما ما تقدر تقول نكسة؟ لأنه من الممكن النجس ياهو، من الممكن النجس ياهو الأول، فبس ما أطبب إيدي شو راح يصير؟ إيدي طاهرة بعد ما يحتاج إلى مضي مدة، فما أقدر أقول في هذا الزمان حتما صارت نجسة. إذا كان قليل وأفترض بالاغتراف هم أوضح يصير، اغترفت ما قلاصين اغترف، مو إذا قلاصين لو الأول كان نجس إيدي سألان شنو نكسة؟ لما أديرا الماء الطاهر هذا ماء قليل يحتاج ماذا؟ إلى انفصال ماء الغسالة، وهو يحتاج إلى مدة. فقبل أن تمضي في المدة أنا أشر أقول قبل ما تمضي لحظة حتما إيدك نجست، هاي الحتمية أقدر أجي. أما إذا كان الإناء أنكر ما أقدر أقوله، بس ما أصابت إيدي الماء الثاني حتما تنجس، حتما ماذا تنجست؟ لا حتما لا، لعل الأول نجس فلما أصابت الثاني بس ما أصابت طهرت، لأنه في التطهير بالكر ما يحتاج إلى مضي مدة، انفصال ماء الغسالة وما أدري شنو قولوا يا إلى آخره، أما يحتاج بعد. فما يحصل عندي علم بأنه حتما في هذا الوقت تنجسه. بل يحصل عد علم بأنه تنجست إما حين الوضوء بالأول وإما حين الوضوء ماذا؟ إيه هتسي يحصل علم إجمالي يعني يقول، لكن هذا ما يضر، لأن كما عندي هذا العلم الإجمالي هم عندي علم إجمالي بالمقابل، وعندي علم إجمالي بأنه حتما طاهرة إما في الزمان الأول وإما في الزمان الثاني، حتما هو وضوءهم بالماء الطاهر صار وطببت إيدي بالكرة وطاهرة. فالمقصود كما عندي علم إجمالي بأنه أحد ما عندي في أحد الزمانين، عندي علم إجمالي بالطهارة في أحد الزمانين. خلص مطلب الآخر أفهرس الكية لطيف جدا، إذا واحد يلتفت لكل الزيان لطيف. المقصود نحن قلنا فيما سبق بأنه إذا توضأ الشخص بنية الاحتياط حرام ما نسوي، وحتما متوضي بالماء الطاهر، وإذا حرام ما نسوي ليش الإمام قال يهريقهما؟ قلت إما تعبد وإما لأجل استصحاب النجاسة. شي يقول له إيدك نفسه فما تقدر تصلي، ليش الاستصحاب يقول له إيدك نفسه؟ لأجل على أنه يتمكن حينما توضع بالإناء الثاني في اللحظة الأولى، في اللحظة الأولى من الوضوء بالإناء الثاني يمكن أن يقول في هذه اللحظة حتما يدي نفسه، إما بسبب الماء الأول إما بسبب الماء الثاني. إذا بسبب الماء الأول الآن نجاسة موجودة، لا نحتاج إلى انفصال ماء الغسالة، انفصال ماء صار، ففي هاي اللحظة الأولى أقدر أقول نجس إما بسبب الماء الأول إما بسبب الماء الثاني. وما أعلم قد طهر مطهر مزيل لهذه النجاسة، بل أشك، بل أصحابي يقول لي إذا إيدك متنجس. نعم إلا اللهم إذا فرض أنه كلا الماءين كر واحد نجس، ما أقدر في اللحظة الأولى أقولا على أنه إيدي نجسة. ليش؟ لأنه ما يحتاج إلى مضي مدة حتى يزول ماء الغسالة، فلعل الماء الأول نجس وحينما أضعه في الماء الثاني ففي اللحظة الأولى سوف تطهر. فما عندي في الزمان أقدر أشر أقول حتما الإيد فيه نفس، بلي زمان تفصيلي ما عدي، زمان إجمالي عدي، زمان إجمالي شنو أقول حتما في أحد الزمانين، أحد الزمانين عياهم يوحين الوضوء الأول يوحين الوضوء الثاني تنجست يدي. أقول وفي مقام الجواب وحتما هم عندي ماذا علم في أحد الزمانين إيدي ماذا طاهرة، فذا هذا العلم الإجمالي بالنجاسة ما يأثر لأن معارض علم الإجمالي بالطهارة. فلنطبق، يقول فعدم جواز الوضوء منهما. اتمنى أنا تكتب قد عنوان كبير، هذا إشارة إلى إشكال ودف وتبين الإشكال. شنو الإشكال؟ أنه إذا كان الوضوء بنية الرجاء ليس بحرام، شنو الإمام قال يهريقهما؟ خلي يتوضى باثنيناتي بنية الرجاء ما مسوي حرام. يقول وتوضى بالماء الواجب جزمان، بالماء الطاهر جزمان، وضوء أصعيكم. يقول فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك، ولو كذلك عن شنو؟ احتياطا، بل إراقتهما، يعني عدم جواز الوضوء بل لابد من إراقتهم كما في النص، نص موثق السماع، ليس إلا من باب سماع وغير سماع، بس أنا بذهني سماع ليس أي جوز هتشي. ليس إلا من باب التعبد يحكم تعبدي، لو من يابا لو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن، البدن يعني قصد شنو أعضاء الوضوء ظاهرا، يعني كحكم ظاهري من باب الاستصحاب، ظاهرا هو بسبب الاستصحاب محكوم بنجاسة الأعضاء فما يقدر يصلي، فالمحذور راح يصير فينا ما يقدر يصلي من جهة شنو نجاسة الأعضاء. قلت لا واحد يقول خلي يغسلن الأعضاء بعدين، قلت ماكو ماي، لعلك تقول لي من قال ماكو ماي، أقول لك مو قال ويتيمم، أنت ليش ما تلتفت للقطع، قاعد يصور لك الاستصحاب بس شنو شلون للقطع بحصول النجاسة إيش وقت حال ملاقات المتوضئ من الإناء الثاني. من الإناء الثاني متعلق بمن؟ متعلق بمن؟ بالمتوضئ. بالمتوضئ يعني المتوضئ من الإناء الثانية لمن يريد يتوضأ من الإناء الثانية حال ملاقاته أول ما يأخذ الماء في اللحظة الأولى يعلم بالنجاسة. ليش؟ إما بملاقاتها يعني بملاقات الإناء الثاني وإما بفور ملاقات الأولى فقط عن إيدي نفسه. طب يبقى استعملت أنا مطهر ولا مزيل النجاسة؟ ما معلوم. ما معلوم أنا استعملت ماذا مطهر. وعدم استعمال مطهر بعده هاي وعدم استعمال يعني وعدم العلم. هاتش مقصوده وكان من المناسب أن يقول وعدم العلم يعني يقطع بالنجاسة وما يعلم أنه استعمل مطهر. المطهر يعني شنو قصد الماء الثاني؟ ما معلوم الماء الثاني هو كان طاهر وطهر. طيشك وعدم استعمال مطهر بعده يعني بعد من؟ بعد القطع بالنجس بعد التنجس اليقيني. أقول هاي وعدم عطف عليه من؟ هاي عدم عطف عليه من؟ عطف على قول ماذا؟ للقطع. للقطع بحصول النجاسة ولي عدم العلم هاتشي باستعمال مطهر بعده ولو طهر. بشوف شان أقرالك إياها وهو وصلية. حتى ولو طهر بالثانية مواضع الملاقات بالأولى. وقد واحد بناء يفر من المحذور شي يقول؟ يقول هو مو توضى من الأول خلاص قبل ما يتوضى بالثاني شي يسوي؟ يغسل أعضاء الوضوء بالماء الثاني يغسلهن يغسلهن ثم بعدين يتوضى بالثاني بعد ما يغسلهم. يقول ما فاشر شيء الصفحات بعد ماشي أول ما أريد أن أضفهم وأطهرهم في الآن الأول. في الآن الأول تقدر تحلف إيدي نفسي ولا تقدر تحلف وبعدين تشك على أنه باقي طاهر ولا تستصعب بقاء النجاسة. لذلك يقول حتى لو طهر بالثانية بالإناء الثاني مواضع الملاقات بالأولى بس أنا سويت يطهرها إبالي. ولو طهر بالثانية بالإناء الثانية مواضع ملاقات الوضوء بسبب الإناء الأول هاي بالأولى متعلق بينا بالملاقات مواضع الملاقات بالأولى يطهر بينا بالإناء الثانية ما يفيد. ليش؟ لأن في الآن الأول الذي يريد يطهر بالثانية يقدر يحلف إيدي نكسة. نعم إلا اللهم إذا افترضنا ماذا مضي مدة ما يحتاج هي في اللحظة الأولى إذا الإيد نكسة في اللحظة الأولى تطهر بالإناء الثاني. نعم لو طهرت يعني أعضاء الوضوء على تقدير أنها نجسة بالأول تطهر بمجرد ملاقاتها يعني بالماء الثاني بلا حاجة إلى التعدد مرتين ما يحتاج انفصال ماء الغسالة ما يحتاج كما قلت إذا كان كر أو ماء جاري أو غير ذلك. في مثل هالحالة بعد ما عد زمان تفصيلي تفصيلي زمان تفصيلي يأشر لو يقول الإيتي نفسه لا يعلم قال يقول الآخر فسوف أبدال لا يعلم شيء يقول فسوف لا مو أحسن ولا أوضح صيري ولا. نعم لو طهرت الجواب شنو؟ نعم لو إيه شنو جوابه؟ جوابه لا يعلم تفصيلي. إذا كان يقول فسوف كان أوضح العبارة الصيب فسوف لا يعلم تفصيلا بنجاستها يعني فرد زمان تفصيل يعلم بي بالنجاسة ما أكو وإن علم بنجاستها بنجاسة الأعضاء حين ملاقات إما في الزمان الأول حين ملاقات الأولى إما حين يعني إجمالا وإن علم بنجاستها حين ملاقات الأولى أو الثانية علم بنجاسة إجمالا يعني على سبيل الإجمال. وأنا جاوبت أنا جاوبت هو ما جاوب الرجال قلت ولكن هذا العلم الإجمالي لا يضر لأنه معارض بما بالعلم الإجمالي بطهارة الأعضاء هم أيضا إما في الزمان الأول إما في الزمان الثاني كما أعلم بنجاسة الأعضاء إما أولا إما ثانيا وفي نفس الوقت أعلم هم طهر الجسم إما أولا إما ثانيا ولا مجال بعد علما لاستصحابنا لأن زمان تفصيلي ماكو حتى أستصحب ولا مجال لاستصحابها لاستصحاب النجاسة لأن زمان تفصيلي ماكو بل كانت قاعدة الطهارة أشق عن الطهارة أشق نفسي ولا كل شيء لك طاهر أطبقه بل كانت قاعدة الطهارة محكمة، والحمد لله رب العالمين إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى. حفظ.